فكان آخر منتهين منه أن قرأ القارئ ذلكم الكتاب الذي بعثه أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلى أنس عاملا في البحرين على الزكاة، وذلكم الكتاب كما تبين وأشرنا إلى أنه مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي أنفذه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو أبو بكر. وقد وقفنا وقفات عند ألفاظ الكتاب ووضحنا ما يحتاج إلى توضيح، وربما فيه عبارة ستتكرر اليوم أشكلت على بعض الإخوة سأل عنها، فإن شاء الله نمر عليها في هذا اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى كتاب الزكاة، قال باب زكاة الإبل، قال أوجب دون 25 هي هذه العبارة التي أشكلت على الباب في الحديث وجاء بها الملك، نعم عدها. قال أوجب دون 25 غنما، يعني دون 25 وردت في الحديث 24 فما دونها، وعلقت على هذه الكلمة وقلت إنها من جوانب الكلمة عليه الصلاة والسلام، وعقلت الحديث عنها. أشكل فيها عبارة ظن بعض الأخوة أن فيها خلقا بين الإبل والغنم، قال لأنه لا يمكن المواساة أوجب، قال لأنه لا يمكن المواساة أوجب، أوجب دون 25 غنما، أوجب دون 25 من الإبل نصابا من الغنم، لأننا عرفنا أن ما دون الأربع ما دون 25 أيها الإخوة لا يجب فيها شيء من الإبل، لأن فيها ماذا؟ إنما فيها زيادة وإضرار للمالك، ومع ذلك أيضا عدم إيجاب الزكاة فيها، فيها أيضا إلحاق ضرر بالفقراء، ولذلك انتقلت الزكاة إلى نوع آخر. إذن المراد هنا ما دون 24 من الإبل فيها زكاة، بيد أن تلكم الزكاة ليست من الإبل وإنما هي من الغنم، يعني هو ذكر الغنم هنا ليبين أن زكاة الإبل إنما تكون بشاة في 5 وشاتين في 10 و3 شياه في 3 و4 في 20 شاه، ثم بعد ذلك ينتقل إلى بنت المخاض، إلى بنت المخاض عندما تصل إلى 25. قال أوجب دون 5 ولا يمكن المواساة، يعني أوجب دون 25 في الإبل زكاة من الغنم، هذا ولا واحدة منها كثير، لأن واحدة منها كثير على المالك على المزكي، وإخراج جزء تشقيق يضر بالمالك والفقير. وهذه أيها الإخوة قضية التشقيق، أي تجزئة ماذا؟ البعير الناقة، إنما فيه ضرر على الصنفين معا، لأنه إذا ذبح وأخذ جزء من ضاعت تلكم الناقة على الغني، ولم يستفد أيضا منها الفقير الاستفادة المطلوبة، وهذا معنى التشقيق أي التجزئة. ولذلك ترون أن هذا الكتاب الذي مرت بنا الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنفذه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ترون أيها الأخوة أنه تجاوز الأوكاس، يعني ليس فيه تشقيق، ينتقل من 25 إلى 35 ليس فيها شيء، ثم يأتي الفرض الآخر في 46، ثم يتوقف إلى 60 ليس فيه شيء، ثم إلى 71، ثم إلى 76، ثم إلى 91، ترون أنه تجاوز هذا حتى لا يحصل فيها التشخيص الذي ذكره ماذا المؤلف أي التجزئة. قال وإخراج جزء تشخيص يضر بالمالك والفقير، والإسقاط غير ممكن، فعجل إلى إيجاب الشياه جمعا بين الحقوق، يعني إخراج شيء من الإبل قبل أن تصل إلى 25 فيه إضرار لماذا بالمالك، وعدم إظهار شيء من الزكاة فيه أيضا ضرر على الفقير، فعجل عن ذلك إلى الشياه ليتحقق الغرض والحكمة من الزكاة التي هي مواساة للفقراء وتطهير لقلوب وأنفس الأغنياء ولأموالهم. قال رحمه الله وصارت الشياه أصلا، لو أخرج من إلى هذه الآن سيأتي فنعلق عليها، وصارت الشياه أصلا يعني صارت أصلا في زكاة الإبل، صارت الشياه أصلا في زكاة الإبل إلى 20، ثم بعد ذلك تتوقف فيتحول النصاب حينئذ، تتحول ماذا؟ الأنصب إلى الإبل نفسها. هذا مراده. ومن هنا سينقسم الأئمة الأربع إلى قسمين فيها. وصارت الشياه أصلا لو أخرج مكانها إبلا لم يجزئه. لو أخرج مكان الشياه مثلا الأربع في العشرين أخرج منها مثلا بنت مخاف، قال لا تجزئ. لماذا لا تجزئ؟ قالوا لأن الذي ورد به النص إنما هي أربع شياه. وهذا أيضا هو مذهب الإمام مالك. بينما نجد أن الإمامين أبا حنيفة والشافعي قال بجواز ذلك، قالوا لأنه إذا جاز ذلك في الأكبر فينبغي أن يجوز في الأصغر. يعني إذا كانت بنت مخاض يجوز أن يخرجها وهي ما يخرج عن 25 فيجوز أيضا أن تخرج عن 24. أولئك قرنا هذه ورد فيها نص وينبغي أن نقف عند النص. ولذلك عندما تجد المحققين من العلماء كمحقق علماء الشافعية يؤيدون مذهب المالكية والحنابلة يقولون لأن هذا أقيس، هو الذي يلتقي مع القياس، لأن هذه الشريعة إنما أوجبت الشياه مع فارق إسناد عدد واحد من الإبل، إنها ورد فيها نص وينبغي أن يوقف عند النص ولا يتجاوز. والآخرون قالوا هذا فيه زيادة، والزيادة أيضا إذا كانت صالحة لما هو أكبر فلماذا لا تكون للأرض؟ قال كما لا لولا أخراج الغنم. أنا قلت لكم مذهب المالكية والحنابلة الأولى لأن النص يؤيد وهذه فيها نص. يعني كيف ندع النص ونذهب إلى غيره؟ متى نذهب إلى غيره؟ عندما يتعذر العمل. ولذلك التصرون عندما يعجل الإنسان عن منزل أبوه إما أن يأتي بحقة ثم بعد ذلك أيضا يدفع ما لا يدفع له شاتان أو 20 درهما أو ينزل المصدق فياخذ بنت مخاض ويعطيه شاتين أو 20 درهما. وهذا سيشير إليه المؤلف رحمه الله. ولذلك ينبغي أن تنتبه درس اليوم لفهم العبارات الموجودة. قال وصارت الشياه أصلا لو أخرج مكانها إبلا لم يجزئه. يعني صارت الشياه أصلا في زكاة الإبل إلى 24 كما جاء في الحديث الذي مر، ثم إذا وصلت إلى 25 قطعت الشياه وتحولت الزكاة إلى الإبل نفسها. يعني يرجع ماذا؟ النصاب إلى الإبل. قال لأنه أصلا لو أخرج مكانها، وصارت الشياه أصلا لو أخرج مكانها إبلا لم يجزئه، لأنه عدل عن المنصوص عنه إلى غير جنسه فلم يجزئه. رأيتم عدل عن المنصوص عليه، ما هو المنصوص عليه؟ الشياه. كأنه ترك النص وانتقل إلى ماذا؟ إلى مسألة اجتهادية أو مفهوم. يعني عدل عن النص وأخذ بماذا؟ بأمر آخر، حينئذ يكون ماذا؟ هذا أمر غير مسلم ولذلك يطرح. وقلت لكم هذا هو الأولى. قال فلم يجزئه كما لو أخرجها عن الشياه الواجبة في الغنم. كما لو أخرجها عن الزكاة الواجبة في الغنم، هذا هو مراده. يعني كما لو أخرج ماذا؟ إبلا عن الزكاة الواجبة في الغنم فإن ذلك لا يجزي. إذا كذلك هنا أيضا لا يجزي أن يخرج إبل عن زكاة إبل فيها الشياه التي قررت نصا. قال رحمه الله تعالى لا يجزئ إلا الجذع، ولا يجزئ إلا الجذع من الظأن. ما هو الجذع أيها الأخوة؟ من الظأن، وما له 6 أشهر فأكثر. وهذا هو رأي جماهير العلماء، وهناك من يقول إذا بلغ سنة، ولكن هذا هو الرأي الصحيح. وقد جاء فيه نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحية وكذلك في الهدي. وهذا حقيقة جائز في الهدي وفي الأضحية وفي الفدية وكذلك أيضا في العقيقة. هذه كلها أمور وردت فيها نصوص. قال ولا يجزئ إلا الجلع من الظأن والثني من المعز. والثني من المعز الذي بلغ سنة فأكثر سنة أو تجاوزها. إذا ما يكون من الظأن يخفف فيه، وما يكون من المعز إنما يكون له سنة. والسبب في ذلك واضح، فإن بنية الظان أحسن من بنية المعز، وأجسامها أكبر وتشد أسرع ولذلك أثر الجذع يمتاز على الثني بالنسبة لحجمه ووضعه. قال لأنها الشاة التي تعلق بها حكم الشرع. لأنها الشاة التي تعلق بها حكم الشرع. ما هو حكم الشرع؟ هي الشاة التي نص عليها في الحديث الذي قرأناه في درس ليلة البارحة، هي التي نص عليها، أي هي التي ذكرت، فينبغي أن يوقف عندها. هذا هو مراد المؤلف، يعني كل ما سيأتي من كلام مترتب على الحديث الذي أخذناه في درس ليلة البارحة، ولذلك حاولت أن أوضحه ونقف عنده وأبينه بعض البيان. قال لأنها الشاة التي تعلق بها حكم الشرع في سائر موارده المطلقة. لأنها الشاة التي تعلق بها حكم الشرع في سائر موارده. ما هي موارده؟ في الأضحية، وكذلك في الهدي، وفي الفدية، وفي الجبرانات التي تحصل أيضا في الحج، وكذلك أيضا في ارتكاب المحظورات عندما ينتقل إلى ماذا؟ إلى الفدية، أي عندما ينتقل إلى الشاة. قال رحمه الله تعالى ويعتبر كونها في صفة الإبل. ويعتبر كون الشاة، ويعتبر كون الشاة، يعني كونها الضمير يعود إلى الشاة، ويعتبر كون الشاة أو كذلك ما كان من المهد في صفة ماذا؟ الإبل. فإن الإبل التي تفرد زكاتها ولم تصل 25 قد تكون سمينة، فإنه ينبغي أن يكون كذلك، لن ينال الله لحما ولا دماه ولكن يناله التقوى منكم. إذن ينبغي أن تكون جيدة، وإن كانت متوسطة كذلك، وإن كانت هزيلة فكذلك، لكن لو كانت معيبة فإنها لا تقبل. قال رحمه الله ويعتبر كونها في صفة الإبل ففي الثمان الكرام شاة سمينة كريمة. تعلمون أيها الإخوة الإبل كغيرها من الناس، فيها الكريم وفيها اللئيم، والناس كذلك. ولذلك الشاعر يقول إن الكريم إذا أكرمته ملكته، وإن اللئيم إذا أكرمته تمرد. فالناس يتفاوتون في طبائعهم، من الناس من تجد أن الكلمة الطيبة تؤثر فيه، ولو عملت فيه أدنى معروف لحفظه على مر الدهور حتى ينتقل من هذه الحياة الدنيا. وربما تجد بعض الناس يصنع فيه الأمور الكثيرة ولا يتفهر بها. كذلك أيضا هذه الإبل فيها الإبل ماذا؟ الكرام التي لها قيمتها ومشهورة، وفيها هناك من الإبل الليام، ويقصد بذلك إنما هو نسبها أن تكون عربية وأن تكون غير عربية، وهذا هو مرادنا. قال ففي الثمان الكرام شاة سمينة كريمة، وفي اللئام والهزال لئيمة هزيلة، لأنها سببها. فإن كانت مرارا لم يجز إخراج مريضته، لأن المخرج من غير جنسها ويخرج شاة صحيحة. لأن المخرج من غير جنسها وصفا، فالمريضة لا تتفق مع الإبل غير المريضة، فالمريضة من الغنم لا تتفق مع ماذا؟ المخرج عنها من الإبل التي ليست مريضة. يعني كريمة ذات نسب، يعني بمعنى أنها عربية غير البختان وغيرها، هذا هو مراده. قال لأن المخرج من غير جنسها ويخرج شاة صحيحة على قدر المال. يعني تعرفون يعني الحيوانات تتنوع، البقر نجد البقر المعروف، وهناك الجواميس، والجواميس لها حكم البقر أيضا كما سيأتي، وهكذا. لكنهم يصنفون الإبل أنواعا. قال رحمه الله ويخرج شاة صحيحة على قدر المال ينقص من قيمتها على قدر نقيصة الإبل. يعني يراعى في الشاه ما يكون في الإبل، فإن كانت الإبل جيادا سمينة يختار ما يناسبها، وإن كانت دون ذلك يختار مع مراعاة المال. ليس مرادهم أن يخرج القيمة لا، ولكن إذا ارتفعت رفع انتقى من كرائم الأموال، وإذا كانت دون ذلك أخذ من الوسط، وإن كانت دون ذلك أخذ من الأدنى، ولكنه يتجنب المرضى. قال رحمه الله تعالى ولا يعتبر كونها من جنس غنمه ولا غنم البلد. انظروا أيها الإخوة، تحتاج إلى توضيح هذا. ولا يعتبر كونها أو كونه من جنس غنمه ولا من غنم البلد، لأن هذا لا علاقة له بالوجوب، يعني كونها من ولم البلد أو كونها من جنس غنم لا علاقة لها، لأن الذي جاء في الحديث ذكر الشاة، والشاة تطلق على أي نوع من الغنم ما دامت تتصف بتلك الصفات. فنحن نجد الآن أن الغنم تختلف، مثل الضان يختلف، وهناك مثلا تجد هنا ما يسمونه بالحري، وهناك مثلا تجد ما يسمى بالسواكر، وهناك بالبربري، وهناك أيضا من نوعي أنواع كثيرة جدا. فلا نقول هذا نوع وهذا نوع وهذا نوع، هذا لا يجزي، لا، لكننا ننظر ماذا إلى الوقت. إذا مراد المؤلف أن قضية الجنس وقضية كونها من غنم هذا البلد، يعني لا أتي أنا وأقول لا هذه الإبل تربت في المملكة ومن إبل هذه الغنم تربت مثلا في المملكة، أو هذه الإبل لابد من آتي بغنم من هذا المكان، لا يشترط ذلك، يعني لا يشترط أن تكون من نوع الغنم الذي عند الشخص رباه، له أن يأتي بها من أي مكان ما دامت تتوفر فيها الشروط. السبب ماذا؟ لأنه لا علاقة لها في الوجود، فلا الجنس ولا البلد لها علاقة في إيجاب الشيء. والرسول أيضا عليه الصلاة والسلام عندما ذكر ذلك في الحديث أطلق اسم الشاة ولم يقيده بقيد، فكيف ناتي ونقيده ببلد أو جنس؟ لا، نتركه مطلقا. هذا هو مراد المؤلف. قال رحمه الله: ولا يعتبر كونها من جنس غنمه ولا غنم البلد لأنها ليست سببا لوجودها، يعني لا يشترى أن تكون مماثلة لغنمه من نفس النوعية نعيم نعيم وحري حري، ولا من نفس البلد الذي هو عايش فيها، لا شرط، ليس شرطا، تأتي من بلد آخر ولا يضر. نعم. فلم يعتبر كونها من جنسها كالأضحية، كالأضحية وكذلك الفدية أيضا والهدي لا يعتبر فيها هذا، فكذلك أيضا ما يتعلق بالزكاة. وهذه أيها الإخوة كلها مرتبطة بعضها ببعض، الشروط متقاربة سواء كنا في الهدي أو في الأضحية أو كذلك في الزكاة، لكن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. قال رحمه الله تعالى: ولا يجوئ فيها الذكر كالمخرجة عن الغنم. ولا يخرج فيها الذكر كالمخرجة من الغنم، قلت لكم اليوم إن شاء المؤلف كل كلام إشارات. ولا يجوز فيها الذكر عن الأنثى كالمخرجة من الغنم، يعني كالمخرجة في زكاة الغنم نفسها، لا يكفي، لا يقبل فيها الذكر عن الأنثى، يعني لا يقبل من ماذا ما يخرج عن الإبل من الشياه في زكاة الإبل، لا يجوز الذكر عن الأنثى، كما أنه لا يجوز هناك في زكاة الغنم أن تخرج الذكر عن الأنثى، عن الأنثى. هذا هو مراد المؤلف، فانتبهوا للعبارات. نعم. قال: ولا يجزئ فيها الذكر كالمخرجة عن الغنم ويحسب، يعني كالمخرجة في زكاة الغنم من الغنم، هذا هو أوضح تفسير، كالمخرجة من الغنم في زكاة الغنم، لا المخرجة من الغنم في زكاة الإبل، فهي هذه التي يريد. ويحتمل أن يجزئ، ويحتمل أن يجزئ، وهذا قال به بعض العلماء أيضا في غير المذهب، يحتمل أن يجزئ، لكن الأولى ما ذكره المؤلف. لماذا؟ تذكر الحديث الذي مر بنا، لأنه تكلم عن ماذا؟ عن الإناء، ولكنه عندما يفقد الإنسان ماذا؟ بنت مخال، يحل محلها ابن لبون شريطة أن يتجاوزها في السن، فبنت المخال تدخل في السنة الثانية، وابن اللبون يدخل في السنة ماذا؟ الثالثة، ومع ذلك هذا خاص بهذا السن، وسيعلق عليه المؤلف، وسنبين إن شاء الله تعالى هذا لا يقع إلا بين بنت إلا في بنت المخال، لأنه ليس دونها شيء. أما بالنسبة بنت لبون إلى الحقة أو حقة إلى ماذا؟ إلى جدعة، فهذه لا يصلح ذلك فيها، والمؤلف سنقيده وسنبين سذاته. قال: ويحتمل أن يجزئ لأنها شاة مطلقة يدخل فيها الذكر ويحتمل أن تجوز، لأن الذي جاء في الحديث هو الإطلاق، يعني هي أطلقت في الحديث، فكذلك يقول يجوز كما تجوز في الأضحية والهدي ونحو. قال رحمه الله: ويحتمل أن يجزئ لأنها شاة مطلقة فيدخل فيها الذكر كالأضحية، فإن ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريب، يعني القضية فيها خلاف، وهذه جاء في نص، والنص جاء في الأنثى، ولم يستثني إلا ابن لبون في حالة فقدان عدم وجود منهما قال فينبغي، لكن من العلماء من قال ذكر احتمالا في المذهب وبه قال بعض العلماء، لكن الجمهور على الرأي الأول. قال فإن عدم الغنم لزمه شراء شاة. فإن عدم الغنم لابد أن يشتري الشاة. معنى هذا أيها الأخوة أن القيمة لا تصلح، معنى هذا أن القيمة لا تدفع عن الشاة. وفرق بين هذا وبين ما يحصل ماذا فيما بين الأنصبة، عندما لا تجد ما هو واجب فتنتقل إلى الأعلى، لا تجد من تلبون فتنتقل إلى ما هو الأعلى فتدفع، فيدفع لك المزكي شاتين مثلا 20 درهما، أو أنك لا تجد الأكثر فتنزل إلى ماذا إلى الأدنى، فحينئذ أنت تدفع للمصدق ماذا شاتين 20 درهما. وهذا سيذكره أيضا المؤلف. الزكاة تحتاج إلى تصور أيها الإخوة وإلى جمع، وربما يشكر على الإخوة أن مرورها قريب بالنسبة للدراسة، ليست كالصلاة التي تتكرر كل يوم، فربما نرى فرقا بين الأمرين، لا لأجل صعوبتها فعلا لا، ولكن فرق بين شيء تمارسه ويتكرر وتعودت عليه وتطبقه في كثير من أحكام يوميا، وبين شيء لا تطبقه، فهذا يحتاج إلى أن تفتح له الذهن أكثر وأن تستوعبه أكبر. قال وقال أبو بكر رحمه الله، يعني أبو بكر من الحنابلة وليس أبو بكر من الصديق، لا، يجزئه 10 دراهم لأنها بدل الشاة للجبران. قال ولا يصح. ولا يصح لماذا؟ لأن دعواه غير مسلمة، بدليل أن الجبران الذي ذكره يجوز المبلغ، يعني أن تدفع 20 مثلا درهما أو أن تدفع شاتين، هذا يجوز مع وجوده، فالقياس هنا نسميه قياسا مع الفارق، والقياس مع الفارق غير مسلم. فرد المؤلف على أبي بكر من الحنابلة رد في محله. قال ولا يصح لأن هذا إخراج قيمة فلم يجب، كما في الشاة المخرجة عن الغنم. كما في الشاة المخرجة في زكاة الغنم لا يجوز، فكما أنه لا يجوز هنا لا يجوز أيضا هنا فيما يتعلق بإخراج الشياه عن الإبل. وليست الدراهم في الجبران بدلا، وليست الدراهم في الجبران بدلا، كلام الله هو صحيح، بدليل أن الإنسان رب المال يخير بين أمرين، إما أن يخرج شاتين أو أن يخرج دراهم. فهل الإنسان إذا خير يقال جبران؟ الجبران ليس في تخير، الجبران يحدد ذلك، لكن هو مخير، فله أن يخرج شاتين 20 درهما، أو له ماذا أن يخرج شاه وشيئا من الدراهم، له أن ينوع في ذلك. نعم. قال وليست الدراهم في الجبران بدلا بدليل إجزائها مع وجود الشاه، وهذا نبه عليه المؤلف، يعني ليست ماذا الدراهم جبرانا، بدليل أنك تجمع بينها وبين الشياه، فلو كانت الجبران بدلا لما جمعت بينها، لأنه لا يجمع بين البدل والمبدل منه. هل يمكن أن تجمع بين الوضوء والتيمم؟ الجواب لا. أنت متى تنتقل إلى التيمم؟ إذا لم تجد الماء أو وجدت الماء ولكن وجد مانع يحول بينك وبينه، إما مرض في بدنك أو أنك لا تستطيع أن تصل إلى الماء أو يحول بينك وبينه حائل، كما عرفت هناك الموانع كثيرة، لكن أن تجمع بين الوضوء والبدن، إلا متى تجمع؟ إذا لم تستوعب البدن كله، يعني كأن تجد قليلا من الماء فتغسل به الكفين وتمضمض وتستنشق والوجه ثم ينتهي الماء، إذا حينئذ ما استكملت وضوءك، حينئذ تنتقل ماذا؟ إلى التيمم، وهذا لا يعتبر جمعا بينه، ولكن هذا نقص عليك الوضوء حينئذ انتقلت إلى التيمم بتكمله. حتى إن الشافعية كما نبهتكم في كتاب الصلاة يرون أنه حتى لو كان عنده ثلج والجو بارد وليس عنده ما يذوبه فإنه ماذا يتيمم، ثم إذا وصل إلى مسح الرأس ضرب على يديه ومسح رأسه ثم عاد يتيمم مرة أخرى. وجماهير العلماء يخالفونه لأن هذا في الحقيقة فيه خلط، أولا تيمم ثم مسح، أي انتهى ما يتعلق بالشياء، فإذا بلغت الإبل 25 هذه بداية نصاب الإبل في إخراج ماذا الإبل. فإذا بلغت 25 أمكنت المواساة من جنسها. فإذا بلغت 25 كانت المواساة أيها الإخوة كما رأيتم من غير جنسها مما من الغنم، وقد عرفنا السبب في ذلك ذكرناه وذكره المؤلف أيضا، وهو أنه روعي في ذلك أمران، لو لم تخرج الزكاة لتضرر الفقهاء وزالت المواساة، ولو أخرج شيء من الإبل لكان في ذلك إرهاقا وإضرارا على ماذا وإثقالا على المال. فجاءت الشريعة الإسلامية فلم تحرم الفقير حقه ولم ترهق كاهل الغني فوضعت الشيعة. أما وقد وصلت إلى 25 وهو عدد فيه عدالة وفيه إنكار، لأنه قد قررت هذه الشريعة، وهذه الشريعة لا تأتي إلا بخير ولا تدعو إلا إلى ما فيه خير ولا تأتي إلا بما فيه مصلحة الناس وخيرهم وسعادتهم. ومن هنا تبدو أيها الإخوة ماذا صدقة زكاة الإبل عند 25. قال: فإذا بلغت 25 أمكنت المواساة من جنسها فوجبت فيها بنت مخاض، يعني أمكنت مواساة الفقراء بزكاة من بنت الإبل نفسها، ولا شك أن الزكاة من الإبل أولى كما هو معلوم. نعم. قال: فوجبت فيها. الدليل أنكم ترون الآن أن البعير يقابله 7 من الشياة، فذلك الحال بالنسبة للبقر. قال: فوجبت فيها بنت مخاض وهي التي لها سنة ودخلت في الثانية. يعني عرف المؤلف ما هي بنت المخاض. نحن نقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى: أتاها المخاض من جذع النخلة. إذا ما هو المخاض؟ هو المراد به ماذا؟ الحمل. ثم يعقبه ماذا؟ الولادة. إذا بنت مخاض ولدت ولدا ولدها مضى عليه سنة ودخلت أيضا بعد ذلك في الحمل، وبعضهم يقول ليس شرطا أن تكون حاملا، لكن هذا هو الغالب. قال: وهي التي لها سنة ودخلت في الثانية سميت بذلك لأن أمها مخاض أي حامل بغيرها. فجاءها المخاض إلى جذع النحلة، هذا موجود من نص القرآن. نعم. قد حان ولادتها. قال: فإن عدمها أخرج ابن نبوي ذكر. لو لم يجد بنت مخاض أخرج ابن نبوي، ولما كانت الأنثى مفضلة وقد سبق التعليق عليها قبل قليل، وعرفنا رأي الإمامين مالك وأحمد وأنه لا يرجع ماذا؟ لا يقبل عن الشياه ببعير، وأن الشافعية والحنفية قالوا يقبل لأنه إذا قبل في الأكثر قبل في الأقل، وقد رأينا أن النص مع المالكية والحنابلة. إذا هنا الآن المؤلف قال: إذا لم يجد بنت مخاض فإنه يخرج ابن لبون، لكن ابن لبون يزيد عليها بسنة. إذا الفرق بين الذكر والأنثى هنا سد أن نقصد ماذا؟ بزيادة السن وهو عام. فهذا ابن لبون دخل في الثالثة، وبنت المخاض دخلت في ماذا؟ في السن، في السنة الثانية. فجاء النقص مكملا عن طريق الزيادة. وسترون أيها الإخوة بأن المؤلف سيقف عند ذلك، وأنه سيأتي بعض الحنابلة فيقولون ويجوز ذلك أيضا بين بنت اللبون والحقة وبين الحقة وكذلك الجدعة، ولكنه يرد المؤلف عليهم ويبين بأن ابن اللبون له خصائص لا توجد في الأخرى، لأنها موجودة في الأخرى لكن الأخرى ليست جديدة بالنسبة لها. قال: أي حامل بغيرها قد حان ولادتها، فإن عدمها أخرج ابن لبون ذكر وهو الذي له سنتان ودخل في الثالثة، سمي بذلك لأن مدن أي ذاك لبن، وصار نقص الذكورية مجبورا لزيادة السن. وصار نقص الذكورية مجبورا للسن. بعد قليل سيقول المؤلف: ولا يجوز ذلك في غير هذه الصورة. نعم. فإن عدمه أيضا لزمه شراء بنت مخاض، لأنهما استويا. لزمه شراء بنت مخاض لأنهما استويا في العدم، فأشبه ما لو استويا في الوجود. هذا واضح العبارة، يعني ما وجد بنت مخاض فإنه في هذه الحالة ينتقل إلى ماذا؟ ولد لبون، ينتقل إلى شراء بنت مخاض لأنه هو الأصل. قال: ولأن تجويز ابن لبون للرزق به إغناء له عن كلفة الشراء. يعني كأن سائلا يسأل فيقول: لماذا انتقل من بنت المخاض إلى ابن لبون؟ قال المؤلف: إرفاقا وتخفيفا على الإنسان، بدلا أن يذهب ويبحث ويشتري ماذا؟ بنت مخاض، كفف عنه فقيل له ما دام إن عندك ابن لبيد فأخرجه. وفرق السنة شاف في ذلك، يعني كأنه رعي جام ماذا المزكي تخفيفا عليه وتيسيرا عليه من المشقة البحث، فإنه بذلك يسد الحاجة في وجود ماذا ابن لبيد. قال إغناء له عن كلفة الشراء ولم يحصل الإغناء عنها هاهنا فرجع إلى الأصل، يعني لم يحصل الإغناء ما وجد ابن لبون، فحينئذ يرجع إلى الأصل. لا يذهب يشتري ابن لبون، لا يرجع إلى اشتراء الأصل، فلا يشتري الفرع لما عدم معا، لما عدم الأصل والفرع يبحث عن الأصل ولا يبحث عن الفرع. قال رحمه الله: ومن لم يجد إلا بنت مخاض معيبة فهو كالعادم. نعم، لأنها لا تقبل في الزكاة، إذن هو كالعادم لها، فعليه أن يفق. وهي بنت مخالط زئته، لأن هذا ما الواجب، يعني ما يكون مساوي للواجب جائز، فأيضا ما يكون أولى منه متميزا يجوز أيضا. قال: فإن أخرج ابن لبون لم يجزئه، لأن ذلك مشروط بعدم ابنة مخاض مجزئة. يعني يقول المؤلف: لا يجوز للمزكي أن يخرج ابن لبون مع وجود بنت مخاض، لأنه لا يمكن أن تخرج البدل والأصل موجود عنده، فأنت متى تخرج البدل؟ إذا تعذر عليك وجود الأصل فأنت تنتقل إلى البدل. قال رحمه الله تعالى: وإن اشترى بنت مخاض على صفة الواجب جاز. يعني بنت المخاض الذي يعني الواجب أوصافها إذا اشتراها جاز. نعم. قال: ولا يجبر نقص الذكورية بزيادة السن في غير هذا الموضع. هذا العبارة التي سيذكرها المؤلف مجبلة: ولا يجبر زيادة السن في غير هذا الموضع. يعني يريد المؤلف أن يقول: لما لم يجد بنت مخاض انتقل إلى ماذا؟ إلى ابن لبون، لكن ذلك الأمر خاص فقط بابن لبون. قالوا: لماذا؟ قالوا: لأن ابن لبون له مزايا. ما هو المزايا؟ قالوا: يستطيع أن يدفع عن نفسه صغار السباع، وأيضا كذلك يستطيع أن يتناول من الشجر فيأكل منها. يورد آخر سؤال فيقول: هذا موجود في الحقة وكذلك في الجذع. يقول: موجود، ولكنه لا تعتبر ميزة بالنسبة لها. يعني عندما تنتقل من بنت لبون إلى ماذا؟ إلى حقة، أو من الحقة إلى جذعة، لا تجد هذا الفرق. الفرق موجود في الكل فليست مزايا، لكن بنت المخاض لا يوجد فيها هذا. لا تستطيع أن تدفع عن نفسها سبعا صغيرة، ولا أن تتناول الأشجار، لأنه معلوم الإبل لها أشياء من حكمة الله تعالى تتناول فيها الأشجار حتى وإن كانت من الأشجار التي فيها أشواك. إذا رأيتم أيها الإخوة، هنا يقول المؤلف: هذه الخاصية الموجودة في ابن اللبون، وإن كان يشرك فيها الحق وغيره، لكنها لا تعتبر ميزة بالنسبة لما فوقه، وتعتبر ميزة بالنسبة له، لأنها غير موجودة في أصله وهي بنت المخاض، ولذلك جاز. هذا هو مراد المؤلف. لا، الولادة ليست هذه كل ليست معتبرة. هو الكلام الآن: لماذا يجوز في ابن اللبون ولا يجوز أنك عندما لا تجد مثلا بنت لبون، لماذا لا يجوز ماذا هذا في أن تنتقل إلى الحقة وكذلك إلى ماذا من الحقة إلى الجدعة؟ هذه المزايا موجودة في أي شيء ابن اللبون. قال: ولا يجبر نقص الذكورية بزيادة السن في غير هذا الموضع. وقال القاضي رحمه الله: يجوز أن يخرج عن بنت لبون شقا وعن الحقة جذعا مع عدمهما، لأنه أعلى وأفضل، فيثبت الحكم فيه بالتنبيه. قال رحمه الله: أن العلماء ردوا قوله هذا بما ذكرت لكم. الرد هو له، قالوا في هذا المقام: لأن فرق السن لو أخرج سيخرج معه ماذا؟ إن كان أخرج أكثر فيأخذ من المصدق، وإن كان إلى ما هو دون أعطاه المصدق، إذا ليست هناك ميزة. قال رحمه الله: ولا يصح لأنه لا نص فيهما، وقياسهما على ابن لبون ممتنع، لأن زيادة سنة يمتنع بها من زيادة سنة. لأن زيادة السنة التي يزيد بها على بنت المخاض. نعم. لأن زيادة سنة يمتنع بها من صغار السباع، ويرعى الشجر بنفسه. رأيتم ذكر العلة المؤلف الحمد لله، إذن ذكر العلة أن ابن لبون فيه خاصية، قال ويرد الماء ويرد الماء ولا يوجد هذا في غيره. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل. تعرفون الإبل أيها الإخوة لها مزايا حتى في اللغة. ما لك ولضالك الإبل مع سقاءها ووعاها تريد الماء وتأكل الشجر. وإنما قال في ضالة الغنم إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال رحمه الله تعالى فإذا بلغت 36 ففيها بنت لبون. بلغت فنص عليه في الحديث الذي مر بنا في درسنا. يعني ما سيأتي الآن عبارات واضحة لفترة يعني كلها منصوص عليه. نعم. وفي 46 شقة. يعني ما بين 36 إلى 45 ليس فيها شيء. وهذا ما أشرنا إليه في أول الدرس. قلنا التشقيق هنا تجاوزته ماذا أنصبة الزكاة. ولذلك ترى أن تلك الأوقات الموجودة بين الأنصبة لا اعتبار لها. قال رحمه الله تعالى وفي 46 شقة وهي التي لها 3 سنين ودخلت في الرابعة. سميت بذلك لأنها استحقت أن يطرقها الفحل وتركها. ولهذا قال في الحديث طروقة الفحل. وعلقنا عليها وقلنا طروقة فعيلة بمعنى مفعولة أي طروقة الفحل. وفي بعض روايات البخاري بدل الفحل الجمل. نعم. قال وفي 61 جذعة وهي التي ألقت سنا ولها 4 سنين ودخلت الخامسة. يمكن يشكل على بعض الإخوة يقول قبل قليل قلتم جذعة وسنها 6 أشهر. يمكن يشكل عليهم بعض الإخوة يشكل علم هذا الأشياء ما مرت بهم. والآن يقول في الجذعة أكملت ماذا 4 سنوات ودخلت ماذا في الخامسة. فكيف ليك تلك جذعة الغنم وهنا جذعة الإبل فالحكم مختلف لازم مفرق. وقيل سميت جذعة لأنها جذعت أسقطت سنا من أسنانها بدأت في إسقاط الأسنان. قال سميت جذعة لأنها تجذع بمعنى تجذع يعني بدأت في إسقاط الأسنان. وجذعة جمعها على ماذا جذعان يعني كجبل ماذا يعني جذعة جمعها على جذع كما تقول جبل وجبال. ولما تجمع ماذا الجذع يعني جذع الذكر تقول في جمعه جذاء مثل جبل جبال. ولما تريد أن تجمع الأنثى تقول تؤخذ بالزكاة. ليس معنى هذا أيها الإخوة أنه لا يوجد سن بعدها أعلى. لا، ولكن هذا هو السن الذي ينتهي إليه لأن ما بعدها إنما هو سن كبير. ولذلك لو أخرج المزكي بدل الجذعة ثنية يجوز ذلك لكن لا يدفع له فاق عندما يطلب منه حقه ولا يكون ماذا عنده إلا جذعة. يدفع الجذعة ولكن يدفع له المصدق 20 شاتين أو 20 درهما. ولو كان العكس يعني المطلوب منه حقه وعنده ماذا عنده ماذا بنت لبون فإنه في هذه الحالة هو يدفع للمصدق الفارق 20 درهما أو شاتين. وهذا هو الذي رد به المؤلف قبل قليل على أبي بكر من الحنابلة لأن الدراهم ليست قيمة وليست مثلا بدلا في 76 ابنة لبون. هذا كله كما رأيتم مرنا في الحديث الذي كان في درس ليلة البارحة. ومع أن الحديث الذي جاء به المؤلف نقله من البخاري رحمهم الله تعالى جميعا والبخاري قد قطع الحديث أيضا في مواضع متعددة يعني لم يأتي بجميع ألفاظ الحديث وإنما قطعه لأنه ذكر فيما يتعلق بزكاة الإبل وأشار إلى جزء يسير من ماذا زكاة الرقة وترك ما يتعلق بالغنم وما يتعلق ماذا بغيرها لمواضع أخرى. قال رحمه الله في 91 شقتان إلى 20 و100 وإذا زالت واحدة ففيها 3 بنات لبون. وعن رحمه الله لا يعتبر الفرض حتى تبلغ 30 و100 وهذا الخلاف ليس في المذهب فيه وفي غيره أيضا فيكون فيها حقة وبنتا لبون. والصحيح الأول. نعم الصحيح الأول وهو المشهور عند جميع والذي ورد في النص يعني هذا الذي ورد في الحديث فنقف عنده. قال لأن في حديث الصدقات الذي سخره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان عند آل عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال فإذا كانت 21 و100 ففيها ثلاث بنات لبون. قال كتاب الصدقات الذي كتبه رسول الله، لأنه جاء في فريضة الزكاة التي فرضها رسول الله، وتكلمنا عن هذه الكلمة وقلنا الفرض جاء في كتاب الله، فهل المراد بالفرض هنا هو الفرض، أو أن المراد به اللي هو أوجب وشرع، أو أن المراد به التقدير، فيكون الله تعالى هو الذي أمر وأوجب في كتابه.